المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أحكام الزكاة. قد أمر الله بها في مواضع من كتابه وبالنفقة، وأثنى على القائمين بذلك، وذم المانعين لها، وتوعدهم بالوعيد الشديد، وأنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وأنهم يعذبون بكنوزهم ويحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وأنها من أعظم فروض الدين. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. وآتوا حقه يوم حصاده. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. استدل بذلك على مسائل كثيرة من أحكام الزكاة، منها وجوب الزكاة في كل ما يتمول، أي ينمى ويعد للربح والتنمية والكسب، وذلك كالنقود والعروض للتجارة، وهو كل ما أرصد للبيع والشراء لأجل الربح، والحبوب والثمار الموسقة، والمواشي التي تنمى لولادتها أو للاتجار بها. وأن زكاة الحبوب والثمار إنما تجب عند الحصاد والجذاذ، لأنه الوقت الذي يسهل إخراجه على أرباب الثمار والزروع، والوقت الذي تتعلق به أطماع المستحقين. وأما من عداهما فلا بد من حولان الحول، وفيه بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر، وأن الساعي وكذلك الآخذ للزكاة ينبغي أن يدعو للمخرج دعاء يناسب الحال، لهذه الفائدة التي ذكرها الله، أن الدعاء يسكن القلب وينشط المخرج، وهو شكر له على ذلك، وأنه يجب إخراج الوسط، فلا يجب على المخرج أن يخرج العالي، ولا يحل له أن يعدل إلى الدون. وفيها مصالح الزكاة، وأنها تطهر أهلها من الصفات الذميمة، وتزكيهم بالأخلاق الكريمة، وتطهر المال وتقيه الآفات، وأنها لهؤلاء الأصناف الثمانية، منهم من يأخذ لحاجته كالفقير والمسكين، والفقير أشد حاجة فهو المحتاج المضطر، والغارمين لأنفسهم، وفي الرقاب يدخل فيه إعتاق الرقاب من الرق، وإعانة المكاتبين وفداء أسرى المسلمين، وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به عن بلده، ومنهم من يأخذ للحاجة إليه وقيامه بمصلحة عمومية. وذلك كالعاملين عليها من جاب لها وحافظ وكاتب وقاسم. والمؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامهم أو يخشى شرهم أو يرجى قوة إسلامهم أو إسلام نظيره، والغارمين لإصلاح ذات البين بين الطوائف وأهل البلدان والقبائل، والمجاهدين في سبيل الله، ومن الجهاد في سبيل الله العلم والتعلم والتعليم للعلوم الشرعية. ومن جمع من هؤلاء وصفين أو أكثر أعطي بحسب ما فيه من الأوصاف. وقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فيها حث على إخفاء الصدقات إذا أعطيت الفقراء، فإن بذلت في المصالح العامة فالأولى إظهارها لما في ذلك من المصالح. ونهى تعالى عن إتباعها بالمن على الله أو على المعطى أو الأذية للمعطى، وتقدم أنه استدل بقوله: قد أفلح من تزكى على زكاة الفطر. وأما مقادير الأنصباء والواجبات فمفصل بالسنة. وقد أمر تعالى بإخلاص النفقات لله من الواجبات والمستحبات، وأخبر عن مضاعفتها وعن حبوط عمل المرائي والعاصي، وضرب لذلك الأمثال المقربة للمعاني غاية التقريب.